أسرتنا وأقاربنا يقومون في كل رأس سنة بجمع مال ومواشي ويذبحون لجدنا الذي مات قبل 3 قرون، ويجتمعون في مكان معين رجال ونساء يقرؤون قصائد لمدح النبي ومدد لأشخاص يعتقدون بأنهم أولياء لله مثل عبد القادر الجيلاني وغيره، والنساء يعملن بطبخ الطعام بدون حجاب وملابسهن كاشفة جدا، يلبسن دروعا خفيفة ترى لون البشرة من خلفها، ويستمرون على هذا أسبوع كامل. فما حكم الشرع في مثل هذا العمل وبماذا تنصحونهم؟ الجواب: هذا العمل من حيث الأصل ممنوع، ومن الأمور المبتدعة في الدين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على هذا الأساس فلا يجوز للشخص أن يقدم مالا على هذا الأساس، ولا يجوز لشخص أن يحضر لا للأكل ولا للمشاركة في إقامة هذه الاحتفالات، فهو بدعة في جملته وتفصيله، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من أبو ياسر من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مقيم في الرياض، وحمدان عودة وسلامه أحمد لم يذكر عنوانا، ورسالة عزة أحمد أبو الحمد من جمهورية مصر العربية، ورسالة خلف حسن عبد الغفار من مصر سوهاج يعمل في مؤسسة أجزالة بالقوعية، ورسالة عويس محمد عمر من مصر المنصورة، ورسالة الأبعج عبد الهادي الأبعج من مصر المنيا، ورسالة نون كاف سائلة من العراق بغداد، ورسالة صديق عمر سوداني مقيم في مكة المكرمة، ورسالة عواد عبد الله الجهني من أملج من المملكة، ورسالة أمل الرشيد من العراق، وأخيرا رسالة آدم جامع صومالي مقيم بالجبيل بالمملكة. عرضت هذه الرسائل جميعا على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له إجاباته وأثابه الله. وفي ختام هذه الحلقة أنبه إلى بعض الأمور التي دائما نعاني منها في إعداد وتقديم هذا البرنامج، من حيث تكرار الأسئلة وحرص بعض الناس على أن تذاع رسالته، بالرغم أن السؤال الذي فيها يعرض ربما في رسالة أخرى وبطريقة أوضح، وهذا يجعلنا نتغاضى عن بعض الرسائل المتكررة لأن الهدف فائدة المستمع. أما الأمر الثاني فهو صعوبة الخطوط في بعض الرسائل مما يحول بيننا وبين قراءتها ومعرفة ما فيها، والأمر الثالث أيضا هو عدم ذكر الأسماء والعناوين واضحة وتاريخ إرسال الرسالة، وإذا كان السائل لا يرغب أن يصرح باسمه فليذكر ذلك ونحن لا نصرح باسمه. وأما تحديد اسم صاحب الفضيلة المفتي فيحسن أن يكون خارج الظرف ليسهل فرز الرسائل. شكرا لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن متابعتكم، ولكم تحية من زميلي من الهندسة الإذاعية خالد منور خميس، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.